ويوالونه ويساعدهم فيما ينوبهم وينوبه، ولذلك يكون واجب عليهم أن يساعدوه ويكون هذا. والذين عقدت أيمانكم فأعطوهم مالهم مما تعاقدتم عليه. ولذلك لأبي حنيفة أنه يجوز أن يورث بذلك، وهو المولى الذي بينه وبين الناس حلف يرثونهم من أعلى. نعم. فآتوهم نصيبهم إذا كانوا أقرباء من الميراث، وإذا كانوا من الحلف من المساعدة ومن الرفادة ومن الوصية ومن النصرة. وعدم النسخ أولى، لأن الجمع واجب متى ما أمكن. إن الله كان على كل شيء شهيدا، وهذه الآية فيها ترغيب وترهيب، وما دام كل شيء الله يشهد عليه فهنيئا للمتقين الصادقين، وخوفا شديدا على المنحرفين الكاذبين. فالآية صالحة للترغيب والترهيب، وهذا من إعجاز هذا الكتاب. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما أسألك من محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقم بالعافية ذونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا رحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.